أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا